بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الراوي عن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. إذن الراوي وجزاه الله خيرا روى لنا هذا الكتاب عن يحيى، يقول: حدثني يحيى، وهذا لما يقول حدثني معناه قد أخذه عنه سماعا. وشكر الله جهود أهل الحديث إذ جلسوا يحدثون الناس، ولذا تجد غالب ما يستعمل حدثنا. عن مالك عن هشام بن عروة، ونحن نعلم أن الإمام مالك قد أكثر الرواية عن هشام بن عروة العالم الكبير البار بأبيه الذي توفي ببغداد، توفي في العراق في الأنبار عام 45 و100، وصلى عليه أبو جعفر المنصور عن أبيه وهو عروة بن الزبير العابد، الذي هو مثال للتفاني في خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عن زينب بنت أبي سلمة، وزينب بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهي المخزومية ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي زينب بنت أم سلمة، نسبها المخزومية، وهي من الطبقة الأولى، وقد توفيت عام 73، ومكان ولادتها الحبشة. قال ابن حبان: في الصحابة كان اسمها برة، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. وقال في التابعين: زينب بنت أم سلمة تروي عن أم سلمة، فذكرها في التابعين، وهي فقيهة من الفقيهات. طبعا ابن حبان ذكرها في كتاب الثقات في الصحابة، وذكرها في التابعين، والعيد قال: تابعية ثقة. والذهبي في الكاشف قال: ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في تاريخ الإسلام: ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخت عمر، والدتها أم سلمة بالحبشة. تقول: روت عن النبي، يقول: روت عن صلى الله عليه وسلم وعن أمها وعن أمهات المؤمنين الأربعة، أمها وزينب بنت جحش وعائشة وحبيبة. ومن حجر أيضا في التقريب ماذا قال؟ قال فيها أيضا: ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ابن عبد البر ذكرها في التمهيد، قال: عروة عن زينب بنت أبي سلمة حديثان، حديث موفي 30 لهشام بن عروة. ثم قال: ذكر الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا عارم قال: حدثنا معتمر عن أبيه قال: حدثنا بكر قال: أخبرني أبو رافع قال: كنت إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيها ذكرت زينب بنت أبي سلمة. إذن لا شك أنها فقيها من فقيهات المدينة النبوية. تقول: عن أم سلمة، ونحن ذكرنا في ترجمة زينب أنها تروي عن أم سلمة، تروي عن أم سلمة. وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية، وهو حديثة، ويقال سهيل بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فهي أم سلمة القرشية المخزومية أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كنيتها أم سلمة، والنسب القرشية المخزومية، وهي لقبها أم المؤمنين، وهي صحابية من الطبقة الأولى. توفيت عام 61 وقيل 62 وقيل 59. وصاحبة رأي وصاحبة حزم، وهي من المهاجرات الأول، والنادت بعظيم عقلها، فهي أم المؤمنين رضي الله عنها. تقول زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هنا زوج وزوجة كلاهما لغة، والزوج أفضل، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر بالمجلس السابق أن أم سليم من الأنصار، وأن الأنصار لم يمنعهم الحياء أن يتفقهوا في دينهم، فقالت: يا رسول الله، وانظر إلى هنا إلى حسن التقديم بين يدي السؤال، يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي. طبعا نحن أضلنا في هذا الحديث في المجلس السابق بحمد الله تعالى، وهذا الحديث لما أورده ابن عبد البر في كتابه التمهيد قال: في هذا الحديث دليل واضح على أن النساء يحتلمن وينزلن الماء، وذلك عندي في الأغلب لا على العموم، وذلك بين في إنكار عائشة لقول أم سليم، والله أعلم. ثم قال: وقد يوجد في الرجال من لا يحتلم، فكيف في النساء؟ وقد قيل إن عائشة إنما قالت ذلك لصغر سنها وكونها مع زوجها، والاحتلام إنما يجده النساء عند عدم الأزواج إذا فقدوا وبعدوا عنهن. وقيل إنه كان إنه قد يكون في النساء من لا يحتلم، فجائز أن تكون عائشة رضي الله عنها من أولئك، فالله أعلم. ثم قال: وكيف كان؟ فإن عائشة لم تنكر إلا لأنها لم تعرف، وقد جاء عن أم سلمة في ذلك نحو ما جاء عن عائشة فيه، وقد ذكرنا هذا المعنى وما جاء فيه وفي سائر معاني هذا الحديث ممهدا في باب ابن شهاب من كتابنا هذا. هذا سبق يوم أمس بحمد الله تعالى في المجلس السابق وقرأناه. لكن عموما نلخص من هذا ونقول: استفاد من هذا وجوب غسل الجنابة على المرأة كما تجب على الرجل. ثانيا: إن النساء ينزلن ويحتلمن كما يحتلم الرجال، طبعا بخلاف ما ينزل. ثالثا: لم يكن حياء الصحابة رضوان الله عليهم يمنعهم عن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتائه عما يخص أمور دينهم، لأنه يجب على الرجل ويجب على المرأة أن يتفقه كل واحد ويسأل عن أمر دينه، لأنه يحرم على الإنسان أن يفوته شيء من العلم الذي يجب عليه أن يتعلمه. لذا صار لزاما على كل، يقول ابن عبد البر: وكل امرأة فعليها فرضا أن تسأل عن حكم حيضتها وغسلها ووضوئها وما لا غناء بها عنه من أمر دينها، وهي والرجل فيما يلزمهما من فرائضهما سواء. إذن لا بد الإنسان أن يتفقه. إذن الفائدة الأولى: وجوب غسل الجنابة على المرأة كما تجب على الرجل. ثانيا: أن النساء ينزلن ويحتلمن كما يحتلم الرجال. ثالثا: لم يكن حياء الصحابة رضوان الله عليهم يمنعهم عن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتائه أما يخص أمور دينهم. رابعا: من أدب المرء وحسن أخلاقه أن يقدم بين يدي كلامه بمقدمة تليق بالمقام إذا كان الكلام مما يستحيى منه، ولكن لا بد منه للفائدة. خامسا: إثبات صفة الحياء لله تعالى بما يليق به سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.